بمنع التجارة في الحشيش المخدر، فهل يستشير أهل الشورى في مجلسه في هذا الأمر؟ الجواب لا، لأن هذا أمر محرم معلوم تحريمه من أدلة الشريعة، وعلى ذلك فقيه. وإنما يستشير مثلا عزم الحاكم المسلم عليه السلام على أن يوجه جيشا ما إلى جهة ما، فشاورهم هل يا ترى من صالح الجيش المسلم أن يوجه في فصل الشتاء أم في الخريف أم في الربيع أم في غيره؟ هذا موضع الشورى، لأن تعيين الفصل للجهاد أو للسفر ليس أمرا مقررا في الشرع، ففي مثل هذا الأمر يشاور الحاكم أهل الشورى. ولذلك فليس الواجب على كل في كل قضية أن يشاور الحاكم أهل الشورى من أهل مجلسه، فهذا معنى قول ابن عباس أو قراءة ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر أي ليس في كله. وعلى ذلك جرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه من بعده، أي إنهم ما كانوا يستشيرون في كل صغير وكبير. ومن أبرز الأمثلة على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد لما اختلف أصحابه في الخروج للقاء العدو، فبعد أن تشاوروا معهم ورأى طائفة الشباب منهم عازمون على الخروج وافقهم على ذلك وعلى لقاء العدو، فلما لبس عليه الصلاة والسلام نامته أي ثياب الحرب الدرع والخوذة ونحو ذلك وعزم على الخروج، نكل من كان أشار عليه بالخروج، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن يستنكف عن القتال بعد أن لبس لامته، فلم يعبأ برأيهم وعزم على القتال، وكانت الخاتمة أن الله عز وجل نصر نبيه وأصحابه على الكافرين. ومن ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما عزم على قتال أهل الردة إنما عزم أولا دون أن يستشير أحد من أصحابه، وثانيا بعد أن عارضه أبو بكر الصديق بعد أن عارضه عمر معارضة طبعا منطقية ونظرية وليست معارضة عملية، حيث كان عند ابن عمر شبهة وقال: أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي يحتج به عمر: إن أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر لعمر: ألم تسمع الرسول عليه السلام يقول إلا بحقها؟ فمن حقها إعطاء الزكاة، وهؤلاء أعلنوها صريحة فامتنعوا عن تقديم الزكاة كما كانوا يقدمونها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عزم أبو بكر على قتالهم وحلف بالله عز وجل فقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يقدمونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ثم قاتلهم ونصره الله تبارك وتعالى أيضا عليهم. فإذا الشورى ليست واجبة

الصادق الأمين بقوله السابق وشاوره في الأمر، فما ذلك إلا لفائدة الاستشارة. وما فائدة الاستشارة؟ هو الوصول إلى خير الرأيين وأصدق القولين، من هذا وهذا فهم الحسن البصري فضيلة الاستشارة هذه، فحلف بالله عز وجل وهو في ذلك صادق أنه ما استشار قومه قط، أي ما استشار بعضهم بعضا إلا هدوا لأفضل رأي من كان معهم، أي لأفضل ما بحضرتهم من الآراء والأقوال. قد يرد على البال فيقول قائل إن المصنف عقد هنا باب المشورة، أي فضل المشورة والاستشارة، فما باله لم يذكر الحديث المشهور على ألسنة الناس: ما خاب من استفار ولا ندم من استشار وما عال من اقتصد. هذا حديث مشهور ومسطور في كثير من الكتب، والجواب أنه حديث ضعيف الإسناد، فظاهر أن الإمام البخاري من أجل هذا الضعف الذي فيه لم يصف الحديث مع تصريحه بفضيلة الاستشارة، حيث قال: وما خاب من استشار من استشار. لكنه ذكر فيما بعد بابا آخر يتفرع عن الباب الأول، فقال في الباب 30 بعد 100: باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد. روى بإسناده وهو بهذا الإسناد وغيره حسن عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتى فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه. هذا الحديث تضمن فقرات فيها فوائد علمية جمة. أول هذه الفقرات قوله عليه الصلاة والسلام: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا بمعنى الحديث المشهور المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من تقول علي ما لم أقل، أي من افترى علي ما لم أقل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يتوعده بالنار، فيقول له: فليهيئ مكانا له في النار، يعني بالتعبير العام يشوف حاله للنار، لأنه افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والافتراء على رسول الله إنما هو افتراء على الله تبارك وتعالى، ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كأحدنا، أحدنا ولو افتري عليه وهو إثم بلا شك، الافتراء على المسلم هو إثم وإثم كبير، ولكن الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إثم أكبر، وما ذلك إلا أنه يتكلم عن رب العالمين وبما أوحى إليه سبحانه وتعالى، كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا الذي يفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النتيجة يفتري على الله، لأن الافتراء على رسول الله معناه افتراء على وحي الله، ومعنى هذا أنه يفتري على الله تبارك وتعالى، لأن الوحي إنما أنزل على رسول الله من عند الله تبارك وتعالى. فلا جرم أن وعيده أي هذا المفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شديدا جدا، حيث قال له عليه الصلاة والسلام فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك اختلف العلماء وعلماء الحديث في سورة خاصة في حكم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم عامدا متعمدا، هل هو كافر مرتد عن دينه أم هو فقط فاسق يستحق عذاب ربه كما أفاد هذا الحديث، ولكنه لا يخلد في النار لأنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اختلفوا على قولين اثنين، منهم من حكم بكفره أي ردته عن دينه، ومنهم من لم يوصله إلى هذا الدرك من النار وإنما حكم عليه لأنه فاسق. وهذا الحكم الثاني هو الأرجح بالنسبة لأدلة الشريعة الإسلامية، لأنه قال عليه السلام في الحديث الصحيح من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، أي إنه لا يخلد في النار. وبدليل أحاديث الشفاعة وهي كثيرة جدا، وفيها أن الله تبارك وتعالى يقول لملائكته بعد أن شفع في أهل النار الأنبياء والأولياء والصالحون، يقول رب العالمين شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء فلم يبق إلا شفاعتي، أخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. لذلك فمهما فعل المسلم من ذنوب وآثام فلا بد أن يخرج يوما ما من النار، لكن لا يستثلن أحد هذا الحكم. حينما يقول العلماء في بعض العصاة أنهم يستحقون دخول النار والعذاب في النار ولكنهم سيخرجون يوما ما، لا يستثلن أحد هذا الحكم فيقول الأمر سهل ما دام أنه سيخرج يوما ما من النار، لأننا نقول إنه جاء في الأحاديث الصحيحة أن المسلمين الذين يخرجون من النار يوم القيامة يخرجون وقد صاروا حمما سودا، يعني سهم حطب محروق. الأمر خطير وخطير جدا، فلا يستسهل أحد من الرجال أي النساء ارتكاب المعاصي بحجة أن يوما ما سيخرج من عذاب النار. نقول هذا الرأي الثاني في حكم من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من كذب وضميره يؤنبه، يعني ما ترث لأن هذا الكذب هو حرام حرمه الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، ولكن النفس الأمارة بالسوء التي تسول لصاحبها ارتكاب أي ذنب كان مهما كان كبيرا، فيبقى هناك شيء من الإيمان في قلب هذا المستحل للإثم وللذنب، ألا وهو الاعتراف بأن هذا ذنب حرمه الله تبارك وتعالى. هذا الإيمان الباقي في قلب هذا المرتكب لما حرم الله أي محرم كان، ومنه ما نحن فيه الآن وهو التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان المتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر بأنه ارتكب إثما وواقع جرما يستحق العذاب عليه، فهذا الاعتقاد يشفع له يوم القيامة أن يخرج من النار بعد العذاب الذي يستحقه. أما إن كان يستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرتد بمجرد هذا الاستحلال، مرتد عن دينه، فهو في الدرك الأسفل من النار مع المنافقين، لأنه يتظاهر بالإسلام ومن جهة أخرى يستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تردها هنا شبهة، وهي أنه إذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والكاذب غير مستحل له قلبا، فسق، إذا كان هذا فسقا، فما الفرق بين الكذب على رسول الله وبين الكذب على غيره وهو أيضا فسق؟ وحين ذاك أي فسق وقع فيه المسلم فإن كان استحله بقلبه فقد ارتد عن دينه، سواء كذب على محمد بن عبد الله أو أي مسلم من المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا استحل ذلك بقلبه فهو مرتد عن دينه، وإذا لم يستحله بقلبه فهو فاسق. فما الفرق حين ذاك بين الكذب على رسول الله وبين الكذب على غيره ما دام النتيجة أنه لا يكفر لا بهذا ولا بهذا؟ الجواب أن الكذب بلا شرط درجات، الكذب هو كله إثم وذنب، ولكن ليس كل نوع من أنواع الكذب يشابه الأنواع الأخرى، فالكذب درجات، ككل ذنب ومعصية، الزنا درجات والسرقة درجات وإلى آخره. فالذي يسرق درهما ليس كالذي يسرق دينارا، والذي يسرق دينارا ليس كالذي يسرق دنانير، فالذي يسرق فالذي يكذب على مشرك كافر لأنه كذب فهو إثم، لكن لو كذب على مسلم يزداد الإثم. لو كان هذا المكذوب عليه مسلما فاسقا، فإذا كان مسلما صالحا فالكذب أشد إثما، وهكذا دواليك إلى أن يصل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا النوع من الكذب أكبر إثم ليس بعده إلا الكفر بالله تبارك وتعالى. فهذا كلمة حول التقول على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن صاحبه ينبغي عليه أن يهيئ نفسه للنار ويتخذ مكانا منها. ثم قال في الفقرة الثانية: ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. في هذه الفقرة هو الشاهد من إيراد المصنف لهذا الحديث الحسن، حيث أنه بعد أن أثبت وجوب التشاور بين المسلمين حاكما ومحكومين فأتبع ذلك بحديث يتمم الباب السادس، يفيد هذا الحديث وجوب المشورة من المستشار على المستشير بالنصيحة وبالرشد وبالخير، فمن لم يشر له بذلك الرشد فهو آثم، لأنه من الواجب كما مضى معنا في الدرس السابق أن المستشار مؤتمن، هذا قطعة من حديث مر بنا في الدرس الماضي، فمعنى مؤتمن أنه يجب عليه أن يؤدي الأمانة، والأمانة التي عليه أي على المستشار أن يؤديها هي الإخلاص للمستشير فيها. فهنا في هذا الحديث يؤكد الحديث السابق، المستشار مؤتمن، فإذا أدى الأمانة وهي النصيحة فقد أدى الواجب، فإذا لم يؤدي الأمانة أي بأن أشار عليه بغير رشد أي بغير صواب فقد خانه، أي لم يؤدي الأمانة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قد بالغ في الأداء للأمانة حتى قال: أد الأمانة إلى من ائتمنه ولا تخن من خانه. فلو أن هذا المستشار الذي استشاره المستشير كان المستشير يوما ما استشير منه فخانه، فلا يجوز لهذا المستشار الذي خانه المستشير سابقا وهو الآن مستشار، لا يجوز أن يخونه، بل عليه أن ينصحه ويدله على خير ما يعلمه له. ولذلك كانت هذه المنقبة وهذه الخصلة وهي الإشارة على الناس بالخير كانت طبيعة الأنبياء ووظيفتهم مع كل أممهم، كما أفاده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. ما بعث الله نبيا إلا كان حقا أي واجبا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. فكذلك يجب على كل مستشار إذا استشير في مسألة ما أن يدل المستشير على خير ما يعلمه له، فإن لم يفعل ذلك فقد خانه. فإذا تبين معنا الآن من الباب السابق والباب الذي نحن فيه أن الشورى أي تبادل الرأي في المسائل التي لها علاقة بالمسلمين أفرادا وجماعات فهو أمر واجب كأصل، ولكن لا يجب في كل أمر. والشيء الثاني أن المستشار مؤتمن فيجب عليه أن يقدم إلى المستشير النصيحة، فإن لم يفعل وأمره بغير رشد فقد خانه، وهذه الخيانة طبعا من المحرمات في الإسلام. والفقرة الثالثة والأخيرة من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ومن أفتى فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه. في هذه الفقرة حكم خاص يتعلق بأهل العلم الذين يتعرضون لفتوى الناس وإفتائهم، وهذه مسألة في الواقع ثقيلة على وزان قوله تعالى النبي عليه السلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوجب على المستفتى أن لا يتسرع في الإفتاء، بل عليه أن يتثبت، وليس التثبت إلا أن يعرف الحكم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أفتاه دون أن يتثبت هذا التثبت وهو بأن يرجع إلى كتاب الله وحديث رسول الله، فتبنى المستفتي رأي المفتي وفتواه وكان قد أفتاه بإثم، فإنما إثمه على مفتيه. ومن ها هنا نتوصل إلى مسألة خطيرة وخطيرة جدا، وهي أن العالم حينما يستفتى في مسألة فيفتي بغير استناد إلى الكتاب وإلى السنة فهو يفتي بغير ثبت، لأن الحديث يقول: ومن أفتى فتيا بغير ثبت، أي بغير سند وبغير بينة وحجة. ومعلوم لدى كل مسلم أن الحجة في الإسلام ليس هو إلا الكتاب والسنة، وإلا ما استنبط منهما من إجماع وقياس صحيح. فمن أفتى بغير ثبت أي بغير حجة